نعم قبلين سمت ما هي فوائد التصوير؟ فوائد التصوير عندك تحقير هذا هو الأصل تغليل الذات أو الكمية تغريب الزمان أو المكان أو المنزلة سنة من التعظيم من الترحم حبب سنة هذه فوائد التصوير وما هو العمل الذي يفعل عند التصغير ضم الأول ويفتح الثاني ويجتلب يا ساكنة زائدة قال لها يا التصغير أحسنت وهذا إذا كان الاسم الذي صغر ثلاثيا لا يتجاوز هذا العمل فإن كان أكثر من ذلك يكسر ما بعد يا التصغير فإن كان بعد المكسور حرف ميم فإن كان بعد الحرف المكسور هذا الذي اخترته بعد يا التصغير حرف ميم فما الحكم يا هشام إن كانت يا تبقى على ما هي عليه كفنديل وليدين وإن كان بعد المكسور واو أو ألف أو واو أو ألف تغلب يا فيقال في عصفور مصيفير مصباح مصيفير أحسنت فإذا كان بعد المكسور واو أو ياء تغلب أو قصد ألفا تغلب ياء وإن كان ياء تبقى على ما هي عليه بعد المكسور وليس هو المكسور طيب أحسنت ما هي شروط التصوير أن يكون اسما معربا قابلا للتصغير فقيه وأن لا يكون على صيغة التصغير أو ما يشبه صيغة التصغير سنت فما هو الذي خرج بقوله اسما الحرف والفعل لا يصغران هو بقوله متمكنا أو معربا المبني لا يصغر وشبه تصغير بعض ألفاظ الإشارة وبعض الفاظ الموصول بعد الذي والذي والتي والذي وهو التي فهل شاذ كذلك وتحلفي بربك العلي الى اخره اني ابو ديانك صلي ديانك شاذ وان يكون قابلا للتصغير ماذا خرج اسماء معظمه فاسماء الله عز وجل واسماء انبيائه وأسماء الملائكة نعم فهذه أسماء معظمة لا تصغر أي مسمياتها معظمة أما إذا كان مسمياتها غير معظمة فلا بأس من تصغيرها كيعقوب مثلا اسم غير نبي اسم من أسماء غير يعقوب النبي فلا بأس من تصغر فالمقصود بالأسماء المسميات أما إذا كانت مسميات غير معظمة فلا بأس من تصغير هذا الاسم تقول في عبود صغر على ما تقدم عنه البعض شعيب كذلك لأن شعيب جاء على صيغة التصغير فلا يصغر جاء على صيغة التصغير لا يصغر لأن المصغر لا يصغر فهل إذا كانت مسميات معظمة أما إذا كانت غير معظمة وإن سميت بهذا الاسم فلا بأس من تصغيرها عندك يا سليمان ما حكم الاسم الثلاث المؤنث إذا أردت تصغيره الذي ليس في علامة التأنيث أحسن نأتي بالتاء معه كما نأتي بالتاء مع وصله قال قل في نار نويرة أحسنت وفي سن سنينة في سن سنينة وهكذا ما ذكر كتف سنينة أحسنت وهذا بشرط ألا يحصل لبس فإن حصل لبس فلا يؤتى بالتاء مثل خميس أحسنت، فلا تقول خميسة، تأتي بالتالي لأنه يلتبس بالمعدود المذكر أنت عرفت المؤنث، المعدود المؤنث أحسنت. وهناك ألفاظ تركت سمع عدم اللبس، ما هي؟ ها؟ بودو وعرس، ها؟ حرب، نعم، ودرع. أحسنت بارك الله. طيب بسم الله ناخذ درس. وقلنا بأن درع المقصود به هنا درع ايش؟ الحديد، لا درع القميص. أما إذا قتل به الدرع الذي هو القميص فهو مذكر ليس من هذا الباب. ما هو صغر عبد التافه ما قلنا أمثلة، فهو مذكر يخرج لأنه مذكر. المقصود هنا الدرع المؤنث وهو درع الحديد، هذا هو المؤنث. أما درع القميص فهو مذكر ليس ما نحن بصدده. وأيضا أمثلة قلنا يقال في كنف كنيف، لا كنيف ما يد تشديد، كن صغر على كنيف، فهذا ينبع عليه من غير أن يقال كنيف، كنيف ملئ علما. قبل أن يصفر فيقال كنيف، والمقصود بالكنيف هو ما تقدمه. أصل هو كنف، والكنف هو أسقاط التاجر أو ما يوضع فيه أدوات الراعي. وشبه به ابن مسعود رحمه الله تعالى للجامع بينهما هو الحفظ، كلاهما يحفظ سواء كان الوعاء أو ابن مسعود يحفظ العلم، فالعلم الجامع بينهما الحفظ، فشبه ابن مسعود لأجل هذا الجامع بينهما وهو الحفظ. قال تنبيه، تنبيه آخر، وهذا الأول تقدمه، تنبيه الأول. دخل في إطلاق الناظم المؤنث ما فيه ألف التأنيث مقصورة كحبلى، نعم يدخل، فيقال حبيلى في تصغيره، فتترك علامة التأنيث على ما هي عليه، ولا يؤتى التاء معه، ما يؤتى بالتاء مع هذا، فلا تلحقه التاء، وإنما الألف تبقى على ما هي عليه. وكذلك الممدودة، سواء كانت الألف هذه ممدودة أو مقصورة. قال دخل بإطلاق المؤنث ما فيه ألف تأنيث مقصورة كحبلى وممدودة كحمراء، مع أنه لا تلحقه التاء في التصغير، هو يدخل في إطلاق المؤنث أنه يؤتى بتاء التأنيث معه إذا صغيره، هذا يدخل، لكنه كما سمعت لا تلحقه التاء، لا تلحقه التاء، وإلا يدخل بالإطلاق الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى فيما تقدم معنا. وإن يكن مؤنثا أردفته، هذا مؤنث، حبيلى أو حبلى وحمراء مؤنث، لكنه ليس بمقصود، فلا يدخل، فلا تلحقه التاء، فإنما يقال حبيلى بالألف وحميراء. قال دخل في إطلاق الناظم المؤنث ما فيه ألف تأنيث مقصورة كحبلى وممدودة كحمراء، مع أنه لا تلحق التاء في التصغير، بل تبقى ألفه كما تبقى تاء التأنيث في المؤنث بها كحمزة وطلحة، حميزة وقليحة، تبقى التاء. وأيضا هذا تبقى الألف ولا تلحق التاء، حبلى وحمراء، تقول عند التصغير، تقول عند التصغير حبيلى وحميراء، ويبقى ممنوعا من الصرف لألف التأنيث، وألف التأنيث علة كافية وحدها لا تحتاج إلى غيرها. وكذلك حمزة وطلحة إذا صغيرا يبقيان ممنوعين من الصرف، حميزة وقليحة لوجود العلمية وتاء التأنيث. فمن الأسماء كما تقدم معنى يصرف مكبرا ويمنع مصغرا كهند، يجوز فيه هذا وهذا عند التكبير ويمنع حتما إذا صغر. ومن الأسماء ما يمنع مكبرا ومصغرا كطلحة وحمزة فاطمة

كما قالوا في جمعه جمع عيد أعياد ولا يقول أعواد لللبس الموجود بجمع عود، يقولون أعواد بجمع عود الذي هو المعلوم العود هذا، فلأجل دفع اللبس غايروا بين ذلك وقالوا في عيد الذي قياسه أعواد قالوا أعياد، وقالوا في عود على القياس أعواد، عود على القياس وهو أعواد. كما قالوا في جمع أعياد ولم يقولوا أعواد لأنه من باب واحد الجمع والتصريح كما سمعت مضر الشمولي على هذا. فإذا يقول عيد تصغيره على عييد هذا شاب، والقياس عييد، لماذا ارتكب الشاب دفعا لللبس؟ ارتكب الشاب دفعا لللبس لأجل لا يلتلس بتصغير عود بضم العين. قال ويجوز كسر الأول من نحو بييت وعييت، يعني يقال بييت وعييت، والمشهور بييت وعييت كما تقدم، لكن هذا جاي تقي صف مش هذا صف. أنا عندي صحيح إذا نصلح هذا أشير إليه، كان أنا مشير إلى أنه في صف. قال وكذا يقال بنحو سد المضغم المضعف، إذا صغرت كيف تصنع به؟ قال وكذا ترده إلى أصله. وكذا يقال بنحو حد ومد من المضعف حديد ومديد بفك الإضغام لحيلولة ياء التصغير بين المثلثين أو بين المثلين، وهذه فائدة فريدة أنك إذا صغرت المضاعف تصنع به هذا الشيء تفك الإضغام وتأتي بينهما بأيش التصغير حد، تفك الإضغام هذا وتأتي بها التصغير بينهما فتقول أو حد، نعم تقول إيش سدين، تفك الإضغام وتأتي بها التصغير بين المثلين. وكذلك مد إذا صغرت فكيت الإضغام وأتيت بها التصغير بين المضغمين أو المثلين فتقول مدين، مد تصغيره مدين، وهذه فائدة تقوى. قال وكذا يقال في نحو حد ومد من المضعف حديد ومدين بفك الإدغام لحيلولة ياء التصغير بين المثلين، نعم لا يتأتى الإدغام لأن ياء التصغير حالة بينهما فيفك الإدغام كما يفك مع الضمير مرة، تقول ايش مررت مرة مررت، فالضمائر ترد الأشياء لأصولها أيضا فيفك معها الإضغام. قال تنبيه آخر، تعرض الناظم لثاني ثلاث معتل ولم يتعرض لثالثه إذا كان مقصورا، هذه فائدة أيضا تحفظ، فالناظم تعرض لثاني ثلاث إذا كان معتلا ما حكمه؟ أنه يردل أصله. بقي إذا كان هذا المعتل ثالثا فما حكمه؟ تعرض. وفي فتى مستخرج مخيرج، ايش الذي تحذفهم؟ السين والتاء، ما ليس له مزيه مثل الميم، فتبقي الميم لان لها مزيه، وهذا في السداسي الان مستخرج سداسي اليس كذلك، تحذف منه حرفين زياده وتبقي واحده، اجتمع فيه كم مستخرج الان حروف زائده؟ ثلاث احرف، اجتمع في مستخرج ثلاثة أحرف، في منطلق ومرتزق حرفان، فالذي يجتمع فيه ثلاثة أحرف تحذف كم منه؟ حرفين، والذي يجتمع فيه حرفان تحذف منه حرف إيش؟ واحد. واضح هذا الكلام؟ وما هو الذي يبقى؟ الذي له مزية لفظية أو معنوية، هذا هو الحاصل. مسألة الشرح يتمم ما نقص من الكلام وما قصرنا فيه. قال قد سبق أن للتصغير ثلاثة أوزان، ما نعرف هذا يوجد، الله أعلم، إذا كان الحرفان لا مزية لأحدهما على الآخر فأيهما يثلث

لا صنعه صوبه. الذي عنده تاء بحذف الفاء، بعض الإخوة عنده في النصفة بحذف التاء. الصواب بحذف التاء هي زائدة هنا مع الميم. صوبه يا أخوان، مهم هذا التصويب، الفلس عليه. تقول صوابه بحذف التاء كما في طاء، هو يشير إلى طاء هذه التي يعيب عليها، قولوا كما في طاء. صوابه بحذف التاء كما في طاء. طيب، قال بحذف التاء دون الميم لما ذكرناه، وتقول في تفرجم يعني يحذف الميم في نحو لحرج لأنها زائدة، وتقول لحرج. طيب، هذه زيادة عند الإخوة، هذه عند الإخوة زيادة. قال نعم، لأنه قد يقول قائل كأنه يجيب على سؤال مقدر. طيب، هل هناك موضع تحذف فيه الميم؟ الآن أنت تبقي الميم هنا، هل هناك موضع تحذف فيه الميم؟ قال نعم، يجب حذفها، أي الميم في نحو مدحرج لأنها زائدة، فتقول دحيرج فهي وحدها هنا زائدة، بخلاف نحو مدخل فتقول مديخل، لا تحذفها لأنها أصلية في مدخل، لا زائدة، لكن ما يجوز حذفها هنا، ما تأتى بالصيغة إلا بها، زائدة في مدخل وزائدة في كذلك مدحرج، لكن في مدحرج تحذف لأنها زائدة على الصيغة في التصريح، وفي مدخل لا تحذف لأن ما تأتى هذه الصيغة إلا إيش؟ إلا بها. طيب، تنبيه طيب. قال وتقول في سفرج السفيرج بحذف اللام لأن بها حصل ثقل في الاسم، وما تراه يثقل حذفه وإن كان أصليا، حذفه بحذف اللام لأن بها حصل ثقل الاسم. وكذا إذا صغرت الثلاثي كما سيأتي مستخرج الآن، وكذا إذا صغرت الثلاثي حذفت منه حرفين من حروف زيادة ليعود رباعية، فتقول في مستخرج مخيرج بحذف السين والتاء دون الميم لما سمعت من التعليل في بقاء الميم. قال ولما أمر الطالب بإلقاء الزوائد ذكر حروف الزائد. اقرأ من عندي أحسن، ما يبقى 220. قال تنبيه، قول زائد يجوز نصبه بدلا من ما يستثقل، ورفعه خبر مبتدا محذوف أي وهو زائده، هذا جيد، زائدة يجوز نصبه زائدة بدلا من ما يستثقل، لأنه قال ألقي ما يستثقل، ما يستثقل هذا مفعول به، وزائدة يكون إيش؟ بدل من ما، بدل من ما، ويصبح رفعه زائده. إيش مالا اليوم أدن بدري؟ تأخرنا